بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 28. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. تأليف سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بداية السرير الثاني. يسقطهم الأب والجد على الصحيح، والابن وابن الابن وإن نزل، والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والإخوة لأم يسقطهم ستة، والإخوة الأشقاء والإخوة والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. نعم. والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد على الصحيح، والابن وابن الابن وإن نزل، والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. يعني ستة يسقطهم ستة، الإخوة لأب يسقطهم ستة، الأب والجد يقول أب وإن علم والابن والابن الأربعة، والإخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب خمسة، والشقيقة تحجبهم أيضا إذا كانت عصبة مع الغير. إذا هلك هذا عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، الشقيق أولى بالعصر تأخذ ما بقي بعد البنت وتحجب الأخلاق، لأنها في هذا المقام صنعت عصبة وهي أقوى، قد أدلت بالأبوين وهو أدلت بواحد. والصحيح يعني البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالعصر مع البنت المسلمة. والإخوة لأم يسقطهم ستة، الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وبنات، لأن ذلكهم كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا ولد ذكر، لأن الله قال وجوبهم كلالة ولا وقت لكل واحد مسلم، والكلالة من لا أب له ولا ولد ذكر. المقصود أنهم إذا وجد أب أو جد أو ابن أو ابن أو بنت أو ابن فليست كلالة، وإرثهم مشروط بالكلالة، وله أخ لكل واحد من السلس، يعني أخ من الأم، يعني عند جميع المفسرين المراد بذلك الإخوة لأم. فإذا كانت مسألة غير كلالة سقط، والكلالة هي التي ليس فيها أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ولا بنت ولا بنت. نعم. وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر، وباستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد مع بنات الابن معصب، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين، والمعصب لهن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا احتجن إليه. هذا واضح، لما ما أتبعك عن بنتين وعن بنت ابن، البنتان لهما الثلثان وبنت الابن ما لها شيء الا يكون لها معصب، فوجد معها ابن ابن عصبها سواء كان اخاها او ابن عمها الذي درجتها او انزل منها الحاجه اليه. وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي يالى منه، حكم بنات ابن الميت مع البنات. والاخوات لاب يسقطن بالاخ الشقيق فاكثر، وبالأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عصبة مع الغير، وباستكمال الشقائق الثلثين إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب وهو الأخ لأب، فإن وجد معهن معصب ورثن معهما فضل بعد الثلثين. كل هذا واضح. لذلك هذا كان اختين شقيقتين واخت لاب وعم، فشقتها لهما الثلثان والبقي العم، لان الثلاث ما لها معصب ولا لها حط في الثلثين، ما بقي لها في الثلثين شيء. اما لو كان شقيقه واخت لاب فانها تعطى الشقيق النص والاخت لاب الثلثين كالبنت لابن مع البنت. اما اذا استكمل الشقائق الثلثين فليس الاخت لاب شيء اذا لم يكن معها اخ لاب، بل يعطى العصب، يعطى الباقي العصب، لا عصب الاخر من عم او من اخ او نحو ذلك. تنبيه ثان، ينقسم جميع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان أربعة أقسام. كيف على تنبيه سم يأتي إن شاء الله بعدهم بابي يأتي. نعم ليس بعيد، لأن الرسول لها هذا قال ما المشيئة، قال يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت، لو كان دعاء ما فعل صلى الله عليه وسلم، لأنه قد نهى عن هذا الشيء، ويمكن أن يقال منسوخ لكن ليس بظاهر، كان يقول كان إذا أتى عاد مريضا قال حد، يعني هذا الشيء مستمر عليه الصلاة والسلام، إذا عاد المرضى قال أن طهر إن شاء الله، تفاؤل ورجاء، رجاء أنه يكون طهر إن شاء الله. من باب حسن المخاطبة، من باب التبشير بالخير، بخلاف اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، أو رحمك الله إن شاء الله، ما يصلح. نعم. نعم. نعم. من باب الخبر، من باب الخبر والرجع، من باب التفاؤل. نعم. لا يدعى المشيئة. لا تقل اللهم اغفر له إن شئت يا ربي، لا، قل اللهم اغفر له اجزم، لا تتعلق بالمشيئة. ايه وش معنى المغفره للتكفير؟ اللهم اغفر له طهره من الذنوب، هذا معنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجليه، تنبيه ثان، ينقسم جميع الورثه بالنسبه الى حجب الحرمان اربعه اقسام. قسم ينقسم جميع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان أربعة أقسام. أربعة أقسام. قسم يحجبون ولا يحجبون. بالأشخاص، ساقط الأشخاص إلى حجب الحرمان بالأشخاص. أربعة. بخلاف الحجب الأوصاف، نعم، حجب الأوصاف الرق والقتل كتاب الدين هذا يعم الجميع، من كان قاتلا او رقيقا او مخالف الدين لا يرد، محجوب حجب حرمان هذا عام. نعم. اسم يحجبون ولا يحجبون وهم الابوان والولدان، وقسم يحجبون ولا يحجبون وهم الاخوه الام، وقسم لا يحجبون ولا يحجبون وهم الزوجان، وقسم يحجبون ويحجبون وهم بقيه الورثه. باب نعم، هذا واقع بالنسبة إلى حجب الحرمان الأشخاص، وهذا أقسامهم، قسم يحجبون ولا يحجبون هم الأبوان ولا ولدان، الأب والجد والابن وابن الابن، عندك قسم يحجبون ولا يحجبون. قسم يحجبون ولا يحجبون وهم الأبوان والولدان، وقسم يحجبون ولا يحجبون وهم الإخوة لأم. هو ربي ولدان الابن والبنت، يعني ولا الابن الابن يحجبه الابن، يعني البنت والابن لا يصور حجبهما حجب حرمان، والأب والأم لا يحجب لا يصور حجبهما الأب والأم، الأب لا بد من إرثه والأم لا بد من إرثها، والابن والبنت كذلك لا يصور حجبهما الأبوان والولدان، يعني الأب والأم والابن والبنت. نعم. وقسم يحجبون ولا يحجبون وهم الإخوة لأم، هؤلاء يحجبون ولا يحجبون، يحجبون بالابن والابن الابن والأب والجد والبنت وبنت الابن، يعني بالوارث والأصل أن تكون الوارث. نعم. وهم لا يحجبون أحد. نعم. وقسم لا يحجبون ولا يحجبون وهم الزوجان. نعم الزوجان لا يحجبون أحدا ولا يحجبون، لا بد من إحداهما، الزوج ربع ونصف والزوجة ربع وثم. لا يصور يحجبهما أحد عن ذلك، وإنما يحجبون حجب نقصان كما يأتينا. وقسم يحجبون ويحجبون وهم بقية الورثة. نعم كلهم قد يحجبون وقد يحجبون، الجد قد يحجب بالأب لا وجد، وبالابن يحجب بالابن، الشقيق يحجب الأخ لأب، ويحجب الأخوة بالأبناء والأباء. باب المشركة. أركانها زوج وأم أو جدة فأكثر، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، ذكور مح أو ومن حجب النقصان تقدم لي عمه، حجب النقصان عمه جميعا. نعم. أركانها زوج وأم أو جدة فأكثر، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، ذكور محض أو ذكور وإناث، وأقلهم ذكر واحد أو ذكر وأنثى، لا إناث فقط ولا إخوة لأب. وسميت هذه المسألة بالمشركة لقول بعض أهل العلم بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، وتسمى أيضا بالحمارية واليمية، وإنما أفردت بباب لشورة الخلاف فيها. إذا عرف هذا فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة. وسمى بالحمارية واليمية يعني هو عن زيد، ولما قالوا له لما اسقطه قال هب أن أبانا حمارا، أو جعل أباهم حجرة في اليم، كان هو الموجود. والمقصود أن هذا الأب ينفعهم ويضرهم، ولهذا نفعهم في غير المشركة وضرهم في المشركة، لأنهم عصبة والمشركة استغرقها على أصحاب الفروض. فلهذا أشكلت على كثير من الناس، والصواب أن الأشقاء يحجبون باستغراق الفروض، ولو أنهم أقوى من الإخوة لأم، لأنهم أصبة والأم والإخوة لأم أهل فروض. فإذا هلك عن زوج وأم وإخوة لأم أخذ الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم السدس، ما بقي شيء. فمن شركهم قال شاركهم في الأم، شاركهم بالأم فيشركهم معهم في الثلث يعني الباقي، ويلغى الأب كأنه حجر في اليم. والصواب أنه لا يلغى، كما ينفعهم يضرهم، كما ينفعهم أبوهم يضرهم، هكذا العصبة كله. لو أن ميتا مات عن أخ لأم وشقيق، ما طاع الشقيق أن يعطى الأخ لأم أكثر من السدس، قال أعطوه السدس والباقي ياكله خمسة، لأن الشقيق نفعه أبوه هنا وأخذ الباقي كله ولم يعطي الأخ لأم زيادة. وهكذا كان أخوي اليوم أعطاهم الثلث وأخذ الباقي اثنتين. نعم. إذا عرف هذا فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، ولا شيء للإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض المسألة. هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله. ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم، وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه أولا. وذهب الشافعي ومالك رحمهما الله إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ويكون بينهم على عدد رؤوس. ويروى هذا القول عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وبه قضى عمر آخرا. والقول الأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وإذا أعطي الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروهم لم يبق في المسألة شيء فيسقط الإخوة الأشقاء والله أعلم. نعم. باب الجد والإخوة. نعم. بس إنهم شاركوا في الأم يعني معه في الأم. ما أعلم شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. لو تقرأ الفوائد يكفي. فوائد سنة غيري. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية: باب الجد والإخوة. المراد بالجد أبو الأب، وإن على بمحض الذكور، وبالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. اعلم أن هذه المسألة فيها قولان للسلف رحمه الله تعالى: أحدهما توريث الإخوة مع الجد، وقول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم على اختلاف بينهم في كيفية التوريث، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الثاني جعله أبا فيسقط جميع الإخوة، وهو قول بضعة عشر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو بكر الصديق وابنته عائشة أم المؤمنين وابن عباس وجابر وأبو موسى وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم، وذهب إليه جماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وداود والمزني وابن سريج وابن المنذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أخذ بها بعض أصحابه كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم في الحاشية، وقد نصره في كتابه الإعلام من 20 وجها فلتراجع. وممن اختار هذا القول أيضا من الحنابلة ابن بطة وأبو حفص العكبري وأبو حفص البرمكي والآجدي وصاحب الفائق، قال صاحب الفروع وهو أظهر، وصوبه في الإنصاف. انتهى. والشيخ المجدد محمد إخوات لا مشهور في الإخوة مع الجد، واشتهر هذا عن زيد رضي الله عنه توريث الإخوة مع الجد، والصواب إسقاطهم به، وأن الجد أب فلا إله الإخوة مع الجد، كما هو قول الصديق رضي الله عنه عائشة وابن عباس وجماعة، والأدلة واضحة في ذلك، ونصره ابن القيم رحمه الله من 20 وجها كتاب الإعلام الفريد، وأقوال المورثين متناقضة، أقوال المورثين للجد للإخوة مع الجد متناقضة، من تأملها عرف بطلان هذا القول، والصواب أن الجد يحجبهم كالأب، أما الإخوة لأم هو يحجبهم عند الجميع، واليوم لا يلحق مع الجد عند الجميع. نعم. التفصيلات. التفصيلات من أجل لك بطلاً هذا القول. على اجتهاد يعني. نعم. هو رواية عن الإمام أحمد أخذ بها بعض أصحابه كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لأدلة كثيرة محلها الكتب المطولة. إذا تقرر هذا فعلى القول الأول: إذا اجتمع الجد والإخوة فلا يخلو إما يكون معهم صاحب فرض أو لا، فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله معهم 3 حالات، ويخير فيه شيئين: ثلث المال والمقاسمة، فيعطى الأحظ منهما. فالحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، وينحصر ذلك في خمس صور: الأولى جد وأخ، الثانية جد وأخ، الثالثة جد وأختان، الرابعة جد وأخ وأخت، الخامسة جد وثلاث أخوات. يعني يكون كواحد منهم، يقاسمهم كأنه واحد منهم. فإذا كان جد وأخ صار المال بينهما ثلاث على هذا القول، الجد اثنان والأخت واحد. وإذا كان جد وأخ واحد صار المال بينهما نصفين، الجد واحد والأخ واحد. وإذا كان أخ وأخت وجد صار على خمسة، الجد سهمان والأخ سهمان والأخت واحد، كأنه أخ. وهذا من أعجب العجائب، أظن يجعل أخ يقاسم الإخوة، يجعل عاصم الأخت ولا سبحان الله. نعم. الحالة الثانية استواء الأمرين، استواء الأمرين المقاسمة وثلث المال، ويعبر عنه بالمقاسمة، وضابطها أن يكونوا مثليه، وينحصر ذلك في ثلاث صور: الأولى جد وأخوان، الثانية جد وأخ وأختان، الثالثة جد وأربع أخوات. هذه فيها يستوي الأمران، المقاسم وثلث المال، يعبر بالمقاسمة، يكون كأخ منهم. هذه الصورة الثلاث: جد وأخوين، جد وأربع أخوات، جد وأخ وأختين، شري بينه المال على السواء. فإذا كان جد وأخوان المال من ثلاثة، كل واحد واحد، يعني التركة. وإن كان الواقع جد وأخ وأختان أو جد وأربع أخوات يكون من ستة، لجد اثنان وللأخ اثنان ولكل أخت واحد. وإن كان أربع أخوات لجد اثنان ولكل أخت واحد، كأنه أخ منهم. نعم. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة فيأخذه فرضا، وضابطها أن يكون أكثر من مثليه ولا تنحصر صورها. هذه الأسئلة لا تنحصر صورها، لا تنحصر، لكن أكثر من مثليه فله ثلث والباقي له، كجد وثلاث إخوة مثلا من ثلاث، لجد ثلث واحد والباقي بين الإخوة. نعم، لا ينقسم بل يباين، ثلث القسم ثلاث، سمج السهم وفي أصلها ثلاثة تسعة، لجد واحد في ثلاثة ثلاثة، وله اثنان في ثلاثة ستة، لكل واحد اثنان، وهكذا ما أشبه. يكون له الثلث إذا كانوا أكثر مثليه، يعني ثلاثة إخوة، أربعة إخوة، أخوان وأخت، وأشبه ذلك. وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر فله معهم. كيف على أصحاب الفرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية: وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر فله معهم شر حالات، ويخير في ثلاثة أمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال فيأخذ الأحظ له. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال، كجدة وجد وأخ شقيق. الثانية أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال، كأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم. الثالثة أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، كزوج وجد وجدة وأخوين لغيرهم. الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ له من سدس المال، كأم وجد وأخوين لغيرهم. الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، كزوج وأم وجد وأخ شقيق. السادسة أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال ويكونان أحظ له من المقاسمة كزوج وجد وثلاثة إخوة. وثلاثة إخوة لغير أم. السابعة أن تستوي له ثلاثة الأمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال كزوج وجد وأخوين لغير أم. هذه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. هذه حالة الجد مع أصحاب الفروض، قدم أنه مع عند عدم الفروض له ثلاث حالات: صار يكون له ثلث المال أحظ، صارت المقاسمة أحظ، صارت يستوي الأمران كما تقدم. أما مع أصحاب الفروض فله سبع حالات، إذا كان مع صاحب الفرصة أكثر، صارت يكون ثلث الباقي أحظ، صار ثلث المال أحظ، صارت المقاسمة أحظ، هذه ثلاث حالات. حالة رابعة يستوي له ثلث الباقي المقاسمة وأحظ من ثلث المال، صار يستوي له مقاسمة وثلث المال، صار يستوي له ثلث المال وثلث الباقي، صارت يستوي له الثلاثة. كل هذا واقع إذا تأمل الإنسان أحوال الجد مع الإخوة عرف هذا. ولكن بما تقدم من كون الجد يسقطهم تنتهي هذه الأمور، يسقط هذا الباب كليا. واضح أن الجد أب وأنه يسقطهم وتنتهي المشكلة، ويبقى هذا الباب لا وجود له. هذا هو الصواب، أن الجد أب وأنه يسقط جميع الإخوة. وإذا كان ثلث الباقي أحظ مع ثلث المال صارت المسألة من 18، يعني هنا أصلان في باب الجد والإخوة وهما أصل 18 وأصل 36 في هذا الباب. إذا كان الباقي أحظ لا يكون من 18 كأم وجد ثلاث إخوة، من 18 هم السدس وجد له ثلث الباقي، 5 من 18 والباقي الإخوة. قد تكون تستوي له كمل. نعم. والذي يتأتى معه من الفروق إما السدس وحده أو ربع وحده أو نصف وحده أو ربع وسدس. وإذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب فإن الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم. وإن كان الله يسمونها المعادلة، الأشقاء يحسبون عليه الإخوة لأب حتى يلجئوه إلى أقل ما يمكن، ثم بعد هذا يأخذ الإخوة الأشقاء ما في أيدي الإخوة الأب لأنهم أحق منه. وهذا مما اعتقد به هذا الأمر، يعادون ثم يأخذون، هذا مما اعتقد به وعلم به توريث الإخوة الماجد. نعم. نعم. وإن كان الموجود شقيقة واحدة أخذت كمال فرضها وما بقي فلولد الأب، وتنحصر صور المعادة في 68 صورة، وهي مبنية على أصلين: أحدهما يكون الأشقاء وقل من مثله الجد، ثاني ما يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثله الجد فأقل، وذلك منحصر في الخمس الصور السابقة، وهي جد وشقيقة، جد وشقيق، جد وشقيقتان، جد وشقيق وشقيقة، جد وثلاث شقائق. فيتصور مع الشقيقة خمس صور: الأولى جد وأخت شقيقة وأخت لأب، الثانية جد وشقيقة وأخ لأب، الثالثة جد وشقيقة وأختان لأب، الرابعة جد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب، الخامسة جد وشقيقة وثلاث أخوات لأب. ويتصور مع الشقيق ثلاث صور: الأولى جد وأخ شقيق وأخت لأب، الثانية جد وشقيق وأختان لأب، الثالثة جد وشقيق وأخ لأب. ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور كالشقيق، ويتصور مع الشقيق والشقيقة صورة واحدة هي جد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب. ويتصور مع الثلاث الشقائق صورة واحدة كالشقيق والشقيقة، هذه 13 صورة. تضرب في خمس الحالات المتقدمة، وهي أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، ثانية أن يكون معهم صاحب سدس فقط، ثالثة أن يكون معهم صاحب ربع فقط، الرابعة أن يكون معهم صاحب سدس وربع، الخامسة أن يكون معهم صاحب نصف فقط، فتبلغ 65 صورة. والصورة السادسة والستون أن يكون مع الجد والإخوة صاحب نصف وسدس، كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب، والسابعة والستون أن يكون معهم صاحب نصف وثمن، كبنت وزوجة وشقيقة وأخت لأب، والثامنة والستون أن يكون معهم أصحاب ثلثين، كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب، والله أعلم. كل هذا واضح لمن تأمله، واضح لمن تأمله، ولكن كله دليل على أن هذا العمل ليس بصحيح، لأن لو كان هذا العمل صحيحا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وشرحه للأمة، لأن هذه التفاصيل تحتاج إلى علم، فلما لم يأتي في الشرع ما يدل على ذلك علم أن جد أب أنه يشرط هؤلاء الإخوة، ويكون إرثه إرث الأب. هذه التفاصيل عظيمة كثيرة، لو كانت حقا لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. اللهم صل عليه وسلم. سم رحمه الله تعالى. باب الأقدرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا حين هاجر من 53 كهف من 53. نعم. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحب الأكثرية، وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. هذه ممكن أحد السنة، هذه الأكثرية المعروفة، اللهم صل وسلم. وقد أشكلت على من ورث الإخوة مع الجد حيرتهم، فإن مقتضى قواعدهم إسقاطها، لأن ما بقي إلا السدس لكل جد، زوج وأم وأخت وجد، الزوج له النصف والأم لها الثلث، لا يبقى إلا واحد، الجد وحق على قاعدة من ورث الإخوة بالجد مع الجد حيرتهم، هل يسقطونها أو يجعلوها كالأخت مع الأخ؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن معه رأوا أنها لا تسقط، يكون تكون مع الجد كالأخ كالأخت مع الأخ، فجعلوا واحد بينهم أثناء، وجعلوا قال لا يفرضها إلا في هذه الحال، زوج له النصف والأم لها الثلث، والأخت لها النصف والجد له الثلث، فعلى تسعة، ثم يعودان إلى المقاسمة، يرجع عليها في المقاسمة، فيكون هل واحد بينهم هل أربعة بينهم أثلاث، تضرب في رؤوسها ثلاثة، تضرب في أصلها تسعة في 27، الزوجة الثلاثة في ثلاثة في 9، والأم لها اثنان في 9 مثل 6، ولهم أربعة في 3 في 12، لها أربعة وله 8. المقصود أن هذه شوشت عليهم قواعدهم، وهذا ما يبين بطلان هذا القول، وأن الصواب أن جد أولى، وأنه يحجب الإخوة جميعا، وهذا هو الحق، هذا هو الصواب، أن الجد أبونا، وأنه لا إرث للإخوة معه. نعم. اقرأ ما عندك فوائد. نعم. باب الأقدرية. أركانها زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب، سميت بالأقدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت وصوله، وقيل غير ذلك، وذلك لأن الأصل في باب الجد والإخوة ألا يفرض للأخوات معه ولا يرث. ألا يفرض للأخوات معه. ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس. كما قال في المنظومة الصحابية: هم ترات يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله. يعني أقل شيء هو سدس المال. ما في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد مسلم مثلا كان له ولد. نعم. لكنهم استثنوا هذه الصورة ففرضوا لها النصف وله السدس، وأصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخ النصف ثلاثة، وللجد السدس واحد، فعالت إلى تسعة. ثم يرجع الجد والأخت فيقتسمان ما بأيديهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو أربعة أسهم، ورؤوسهما ثلاثة، فلا تنقسم عليهم بل تنكسر وتباين، فتضرب رؤوسهما وهي ثلاثة في أصل المسألة مع عولها، فتبلغ 27، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة. الله تعالى أعلم. هذا واضح بأنهم خالفوا الأصول وخالفوا القواعد في هذه المسألة، وذلك ما يضعف هذا القول ويبين أنه ليس بصحيح لتناقضه واختلافه. والله ولي التوفيق. سم بسم الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الحساب. وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة. لو قرأت الفوائد يكفي، لأن المقصود فائدة ملخصة في الفوائد. نعم. لأن اختصار الوقت ضيق. بسم الله إليك. فوائد يكفي. نعم. باب الحساب، أي حساب الفرائض. وهو تأصيل المسائل وتصحيحها، لا علم الحساب المعروف الذي حده علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، فإنه يشمل حساب الفرائض وغيره. وحساب الفرائض يشتمل على تأصيل وتصحيح ومسائل وصور، فالتأصيل هو تحميل. لما فرغ المؤلف من الفروض والتعصيب والحج ذكر ما يتعلق بالحساب على ترتيب صاحب الرهابية رحمه الله، والمقصود من الحساب هنا الحساب يتعلق بالفرائض لا الحساب المطلق، المقصود حساب التعصيب والتصحيح، معرفة الأصول وتصحيح السهام على الورثة إذا كانوا عدد وانكسر عليهم. هذا الباب يبين في كيف الوصول إلى قسم المال بينهم من غير انكسار، حتى يعرف كل واحد حقه واضحا جليا. نعم. وحساب الفرائض يشتمل على تأصيل وتصحيح ومسائل وصور، فالتأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها إلى كسر، والتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الوردة بلا كسر، والمسألة هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه، والصورة هي مستحق الفرض مع مستحقه. هذا هو الحساب، معرفة الأصول والتصحيح ومعرفة المسائل والصور. النظر في المواريث يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى أن يؤصل المسألة ثم يصححها إذا كان فيها كسور، ويعرف المسائل اللي هي المسألة والصور اللي تنتج عن الحساب، حتى يعطي كل ذي حق حقه. والأصول جمع أصل، والأصل في حساب الفرائض هو أقل عدد يخرج من فرض المسألة فروضها بغير كسر، فلها أصل أقل عدد يخرج من فرض المسألة فروها بلا كسر يقال لها أحد، مثل ثلاثة والاثنين والأربعة ستة والثمانية والعشر وصول السبعة. إذا قال لك مثلا ما تميت عن أم وعن أخ ما أصل المسألة تقل من ثلاثة، لأن يعني فيها ثلث وأقل عدد يخرج منه الثلث ثلاثة. إذا ما تميز عن أم وأخ أو عن أم وعم تقول مثلا من ثلاث، لأن هذا أقل عدد يخرج منه الفرق هو الثلث، الأم لها الثلث عند عدم الفرق الوارد وعند عدم الجمع الأخوان، تقول أصلها من ثلاث، الأم الثلث واحد والباقي من العم أو الأخ الشقيق أو الأخ الأب. كذلك لو ما تميت عن أب وابن لم يعطى السدس مع الفرع الوالد، فتنظر تقول أقل عدد يخرج من السدس ستة، فيكون هذا هو أصلها ستة، الأب السدس واحد والباقي للابن أو ابن الابن. مات عن زوج وعن ابن، الزوج معلوم أنه يعطى الربع، فأي عدد يخرج من الربع أي عدد أقل تقول أقل عدد أربعة يكون هو أصلا، فيعطى الزوج الربع واحد والباقي من الإبن أو من الإبن. مات ميت عن زوج وأخ، أخ شقيق أو الأب أو عم، معلوم أن الزوج أعطى النصف، سواء هو أقل عدد يخرج من النصف تقول أقل عدد اثنان نصفه واحد، يعطى الزوج النصف واحد والباقي للأخ أو العم. أما التصحيح هو التماس أقل عدد ينقسم على الورثة بعد التصحيح، أقل عدد هذا هو التصحيح، أقل عدد يحصل به الانقسام على الورثة من دون كسور يسمى مصح، عندك انكسار الأصل يسمى مصح. مثلا مات ميت عن زوج وبنين، أصل مثلا من أربعة لأن الزوج له الربع كلها ربع واحد، بدي ثلاثة الابنين ما تنقسم عليهم، فأقل عدد ينقسم منه الثلاثة الثمانية للزوج الاثنان وللابنين ستة بينهما، فتضرب حينئذ رؤوسهم اثنين بالأجسام في أصلها أربعة بثمانية، هذا أقل عدد بالضرب، فتعطي الزوج واحد في اثنين باثنين هو الربع، وتعطيهم ثلاثة باثنين بستة بينهما. والمسألة ذكر الفرض مع قطنها مسحق، المسحق تقول سدس وباقي هذه مسألة، ربع وباقي هذه مسألة، نص وباقي هذه مسألة، ذكر الفرض مع قطنها مسحق يسمى مسألة. والصور عدد الورثة الوارثين صورة يرثون يسمى صور، تقول مثلا سدس وباقي كم صورة يتصور فيها، يتصور فيها أم وابن، أب وابن، أخ لأم وأخ شقيق، أخت لأم، جد وابن، جدة وابن، جدة مطلقة، هذا سدس، هذه صورة لمثلة السدس. تقول مثلة الثلث باقي وش تصور فيها، تصور فيها صورتان أم وأخي شقيق أو أخي لأب أو عم، تبقى الثلث والباقي للشقيق العاصمة. صورة ثانية إخوة لأم مع أخي شقيق من ثلاثة، الإخوة لأم الثلث والباقي لأخي شقيق، هذه صورة، هذه صورتان في مسألة الثلث والباقي، وهكذا أشبه. نعم. والصورة هي مستحق الفرض مع مستحقه، هي مستحق الفرض مع مستحقه، هي ذكر، هي ذكر مستحق، ذكر مستحق. نعم بين الحق أو ذكر الحق. نعم مع مستحقه بالفتح، مع مستحقه بالكسر، مستحق الفضل يعني. في صورة الثلث يستحقه الأم عند عدم الإخوة وعند عدم فرق الوارث، يستحقه الإخوة الأم عند عدم فرق الوارث وعدم الأصناف من الوارث. تقول النصف الربع يستحقه الزوج مع فرق الوارث، الثمن تستحق الزوجة مع فرق الوارث. والأصول متفق عليها سبعة، الأول أصل اثنين، والثاني أصل ثلاثة، والثالث أصل أربعة، الرابع أصل ستة، الخامس أصل ثمانية، السادس أصل اثني عشر، السابع أصل أربعة وعشرين. هذه الأصول السبعة متفق عليها عند الفرضيين، لا تخرج مسائل الفرائض عنها السبعة، جميع مسائل المواريث تنحصر فيها السبعة، اثنين ثلاثة أربعة وستة ثمانية واثنى عشر وضعش، كل مسائل الفرائض ترجع إلى هذه الأصول السبعة فقط. أما أصل 36 وثمانية عشر هذه مسألة الجد والإخوة، والصواب أن الجد والإخوة أن الجد يحجب الإخوة، لا بقى لها، لا بقى للأصلين على الصحيح، لا بقي لها سبعة الأصول. نعم. وأصلان اختلف فيهما وهما أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين في باب الجد والإخوة خاصة، والصحيح أنهما أصلان لا مصحان. على قول توريث الإخوة مع الجد ثم أصلان لا مصحان، إذا كان جد معه أكثر من مثله يفرض له سدس تكون مثل ما يتعلق جد السدس والباقي للإخوة، وهكذا في عصر 36 جد إذا كان زوجه أم ومعه إخوة أكثر منه سن 36 الزوجة الربع تسعة والأم السدس أو الجدة السدس ستة يبقى 21 بين الجد السدس ثلث الباقي سبعة والباقي للإخوة. هذان أصلان في مذهب من ورث الإخوة مع الجد، أما من أسقطهم هو الصحيح كما هو مذهب الصديق وجماعة من الصحابة، هذا لا بقى للأصلين حينئذ، وإنما يبقى معنا سبعة الأصول المتفق عليها. الصحيح أنهما أصلان لا مصححان. لا مصحان. لا مصحان. لا مصحان. نعم. في أكثر من نصف عشر. لا مصحان. بعض الناس بعض الفرضين جعلها مصحان. جعل الأصل أن يعطى في مسألة 18 في مسألة 36 يجعل لهم أصلان في مصلحة، فإذا كان مع أكثر من إذا كان أصلح له في الباقي ومع أو جدة يقول أصل من ستة، الأم لها السدس وجدة لكن في الباقي ستة، في الباقي ستة خمسة ما ينقسم لأنها تنكسر خمسة، وأصل ثلاث صار في ستة 18 يعني مصح تعطى جدة وأول واحد في ثلاثة في ثلاثة والباقي خمسة في ثلاثة خمسة عدد له ثلث الباقي خمسة. مقصود أن هذا القول على قول التوريث، توريث الإخوة مع الجد، الصواب أنه لا يعرف معه. نعم. وأصل المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر. نعم كما تعلم هذا هو أصل المسألة. نعم. ومصح المسألة المطبوعة أحسن الله إليك ومصحح المسألة ومصحح لا مصح غلط في الطبع. نعم. أصل المسألة أقل عدد من فرضها وفروضها، ومصحها أقل عدد تنقسم على الواحد بعد التصحيح، ومصح المسألة هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة 59 مسألة. بالاستقراء. نعم. كل مسألة تتضمن صورا والصور وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة 59 مسألة، وكل مسألة تتضمن صورا والصور قريبة من 600 صورة أو أكثر. وهذه الأصول المذكورة تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية، وهذه الأصول المذكورة تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين عائل وغير عائل، فالذي يعول ثلاثة أصول: الأول أصل ستة، الثاني أصل 12، الثالث أصل 24. فأصل ستة يعول إلى 10 شفعا ووترا، وأصل 12 يعول إلى 17 وترا فقط، وأصل 24 يعول بثمنه فقط. وهذا مثل ما بينا العلم الصحابي رحمه الله من الأصول سبعة، بعد أصول من المتفق عليها من أهل العلم: أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 6 وأصل 8 وأصل 12 وأصل 24. أربعة لا تعود لأن فروضها تقل، إما أن تساوي وإما أن يخلو منها شيء، فلهذا لا تعود. 2 3 وأربعة ثمانية هذه لا تعود، لما فيها لفرض واحد أو فرضين اثنين، ثم نصف ولا نصفين هذا الذي فيه. ثلاث فيها فرضان: الثلث أو الثلثان أو الثلث والثلثان، ولا يزيد ما يزيد على يرضى. والأربعة فيها فرضان: فيها الربع وفيها النصف ثلاثة الباقي، كلها لا تزيد عليها. ثمانية كذلك فيها فرضان: النصف والثمن فقط فلا تزيد، لأن جمعت ما زادت. أما ستة واثنا عشر واربع وعشرين فهي كبر، لأن ست فيها ضروب كثيرة: فيها ثلث، فيها ثلث، فيها نصف، فيها ثلثان، فإذا جمعت زادت. ولهذا تعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، فوقها كثيرة مثل الزوج مثل الأم أختين شقيقتين أو للأب، مثل أخوة للأم وزوج تبلغ عشرة، لأن كثرة فروضها على الثلث والأخوات الثلثان خمسة، والأخوة للأم ثلاثة أي سبعة، الزوج ثلاثة نصف عشرة. المقصود الفروض المتعددة فهي جمعت زادت حتى على ثلاثة، قد تعود بأقل سبعة زوج أختين، يجمع النصف والأختين لهم الثلثان أربعة، صارت سبعة على ثلاثة. تعود إلى ثمانية زوج أختين ومعهم أم، زوج نصف ثلاثة والأختين الثلثان أربعة، والأم ثلث واحدة وجدة على ثلاثة ثمانية. المقصود انها بكثره فرائضها تعود، وهكذا 12 تعود ثلاث عولات: الى 13 والى 15 والى 17، بكثره فروضها المفرده والمكرره، مثل زوج وابوين وبنتين عاد الى 15، بنتين ثلثان ثمانيه، الابوين الثلثان، الواحد الى الثلث 12، الزوج له الربع بخمسة عشر، قد تعول له ثلاثة عشر مثل الأم بنتين وزوج بنتين ثلثان المال والأم ثلث المال والزوج له الربع ثلاثة خمسة عشر، قد تعول لها سبعة عشر أخوات بغير أم من الثمن، ثم زوجة لها ربع 11، أم لها ثلث اثنان 13، أخوة لهم الثلث أربعة 17، أما الأربعة والعشرين تعود بثمنها فقط عولة واحدة، ما تعود بثمنها عولة واحدة، زوجة وبنتين وأبوين، بنتين ثلثان 16، والأبوين ثلثان 24، والزوجة لها ثمن ثلاثة على ثلاثة الأبوين، نساتين هذه واحدة، والثانية بنت وبنتين بنت وأبوين زوجة على ثلاثة الأبوين، وذلك لأجل تحقيق الفرائض التي كتبها الله ولو بالعون، إذا يتزاحموا فإن مثل ما تقدم حج النقصان يكون بالانتقالات ويكون بالازدحام بالفرض أو التعصيب أو العون، هذا العون ازدحموا فلما أعطي فروضهم لقف بعضهم بعضا بسبب الازدحام. نعم. ففي أصل ستة غير عائل إحدى عشرة مسألة. أين؟ نعم. ففي أصل ستة غير عائل إحدى عشرة مسألة. الأولى سدس فقط كجدة وعم، الثانية سدسان كأبوين وابن، الثالثة سدس وثلث كأم وأخ لأم، الرابعة سدس وثلثان كأم وشقيقتين، الخامسة سدسان وثلثان كبنتين وأبوين، السادسة نصف وسدس كبنت وبنت إبن، السابعة نصف وسدسان كبنت وبنت إبن وأم، الثامنة نصف وثلاثة أسداس كبنت وبنت إبن وأبوين، التاسعة نصف وثلث كزوج وأم، العاشرة نصف وثلث باق كزوج وأم وأب، الحادية عشرة نصف وثلث وسدس كزوج وأم وأخ لأم. وفي أصل اثني عشر غير عائل ست مسائل، الأولى ربع وسدس كزوج. تقدم المسألة شروط ما قطعنا وراء مستحقين قالها مسألة، ذكر المستحقين قالها صورة. نعم. وفي أصل اثني عشر غير عائل ست مسائل، الأولى ربع وسدس كزوجة وجدة، الثانية ربع وثلث كزوجة وأم، الثالثة ربع وسدسان كزوج وأبوين وإبن، الرابعة ربع وثلث وسدس كزوجة وأم وأخ لأم، الخامسة ربع ونصف وسدس كزوج وبنت وبنت ابن، السادسة ربع وثلثان كزوج وبنتين. وفي أصل أربعة وعشرين غير عائل ست مسائل، الأولى ثمن وسدس كزوجة وأم وابن، الثالثة ثمن وسدسان كزوجة وابن وأبوين، الثالثة ثمن وثلثان كزوجة وبنتين، الرابعة ثمن وثلثان وسدس زوجة وبنتين وأم، الخامسة ثمن ونصف وسدس كزوجة وبنت وبنت ابن، السادسة ثمن ونصف وسدسان كزوجة وبنت وبنت ابن وأم. وفي أصل ستة عائلا إلى سبعة أربع مسائل، الأولى نصف وثلثان كزوج وأختين لغير أم، ثانية ثلثان وثلث وسدس كأختين لغير أم وأخوين لأم وأم. الثالثة نصفان وسدس كزوج وشقيقة وأخت لأب. الرابعة نصف وثلث وسدسان كشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وأم. وفيه عائلا إلى ثمانية. ثلاث مسائل: الأولى نصفان وثلث كزوج وأخت شقيقة وأم. الثانية نصفان وسدسان كزوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأم. ثالثة ثلثان ونصف وسدس كأختين لغير أم وزوج وأم. وفيه عائلا إلى تسعة. وفيه عائلا إلى تسعة. أربع مسائل: الأولى ثلثان ونصف وثلث كأختين لغير أم وزوج وإخوة لأم. ثانية ثلثان ونصف وسدسان كأختين لغير أم وزوج وأخ لأم وجدة. الثالثة نصفان وثلث وثلث وسدس كزوج وشقيقة وأخوة لأم وأم. الرابعة نصفان وثلاثة أسداس كزوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأم. وفيه عائلا إلى عشرة مسألتان. الأولى نصفان وثلث وسدسان كزوج وشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم. الثانية ثلثان ونصف وثلث وسدس كأختين لغير أم وزوج وإخوة لأم وأم. وفي أصل اثني عشر بركة اللهم كلها بالتأمل والقراءة التأمل التوحيد الأمر. نعم. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية: وفي أصل اثني عشر عائلا إلى ثلاثة عشر ثلاث مسائل. الأولى وفي أصل اثني عشر عائلا إلى ثلاثة عشر ثلاث مسائل. الأولى ثلثان وربع وسدس كبنتين وزوج وهم. الثانية نصف وثلث وربع كشقيقة وأم وزوجة. الثالثة نصف وسدسان وربع كبنت وبنت ابن وأم وزوج. وفيه عائلا إلى خمسة عشر أربع مسائل. الأولى ثلثان وثلث وربع كأختين لغير أم وأخوين لأم وزوجة. الثانية ثلثان وسدسان وربع كأختين لغير أم وأخ لأم وأم وزوجة. الثالثة نصف وثلث وسدس وربع كشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وزوجة. الرابعة نصف وثلاثة أسداس وربع كشقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم وزوجة. وفيه عائلا إلى سبعة عشر مسألتان. الأولى ثلثان وثلث وسدس وسدس وربع كثمان أخوات لغير أم وأربع أخوات لأم وجدتين وثلاث زوجات. وتلقب هذه المسألة بأم الفروج وأم الأرامل. الثانية نصف وثلث وسدسان وربع كشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم وزوجة. وفي أصل أربعة وعشرين عائلا مسألتان. الأولى ثلثان وسدسان وثمن كبنتين وأبوين وزوجة. الثانية نصف وثلاثة أسداس وثمن كبنت وبنت ابن وأبوين وزوجة. فجملة ما في هذه الأصول الثلاثة عائلة وغير عائلة سبع وأربعون مسألة. والذي لا يعول ستة هذه الأصول التي تعول ثلاثة مما تقدم. الأصول التي تعول وستة واثنى عشر وأصل 24 قدر البحث في أصل ستة تعول ثم سبعة وثمانية ثم تسعة وإلى عشرة على حسب كثرة الفروض. وهكذا أصل 12 تعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17 أو تارا حسب كثرة الفروض فيها. فإلى 13 مثل زوج وبنتين وأم، ثم إلى 12 للبنتين الثلثان ثمانية والأم الثلث اثنان والزوج الربع ثلاثة على كلا 13 وتعود إلى 15 مثل بنتين وأبوين وزوج بنتين له الثلثان ثمانية والأبوين الثلثان والزوج الربع 15 وإلى 17 كأختين شقيقتين أو لأب وأخوين لأم وأم وزوجة. وأما 24 فلا تعول إلا بثمنها فقط مثل بنتين وأبوين وزوجة أو بنت وبنت ابن وأبوين وزوجة. كل هذه تعرف بالاستقاء لأن يعني إذا ازدهمت الفروض زاد العدد. وهذا من ازدحام في عول تنقص الفروض بسبب ازدحام العول. فما تزدحم العصوبة فينقص سهم كل واحد بسبب ازدحام العصوبة. وكما يحصل ازدحام الفرض أيضا الزوجة الواحد تأخذ ثمن يكون معها زوج ثانية ما يصل لها إلا نصف الثمن، يكون معها ثالثة ما يكون لها ثلث الثمن، يكون معها رابعة فيكون لها ربع الثمن. هذا ازدحام الفرض. مثل البنات والأخوات يزدحمن أيضا الفرض، بنتين لهما ثلثان، عشر بنات لهما ثلثان يزدحمن، أخوات بنتين لهما ثلثان شقيقات أو لأب قد يكون عشر أكثر يزدحمن، وهكذا الإخوة لأم اثنان لهما ثلث قد يكون عشرة يزدحمون الثلث. اكتب إذا هلك هالك. نعم. عن زوج وبنتين وأم مثلا من؟ المسألة أحسن الله يكون 12. نعم المسألة من 12. وش البنتين؟ الثلثان. كم؟ ثمانية. ثمانية نعم نعم. والزوج؟ والزوج له الربع. الربع ثلاثة. والأم؟ والأم لها السدس على كلا لا 13. وهكذا لو كان محل الأب محل الأم أب كذلك. نعم. أو جد أو جدة. نعم السدس. نعم نعم. هذا الواحد حصل به النقص ازدحام العود. نعم نعم 13. فأخذ كل واحد فرضه إثما لا حقيقة. لا حقيقة. الربع ناقص والثلثان ناقص والسدس ناقص. إذا هلك هالك عن زوجة واربع أخوات شقائق أو لأب وأم وأخ لأم من 12. وش الشقائق الأربع؟ الثلثان. ثمانية بينهن. نعم. والزوجة؟ والزوجة لها الربع. ثلاثة. ثلاثة لما هي فرع والي يمنعها. نعم ما هي فرع. والأم؟ والأم لها السدس. والأخ لأم؟ والأخ لأم له السدس أيضا. عالت؟ عالت إلى 15. مش بجماعة من عمر إلى هذا كاري عن أربع ثمان أخوات شقائق وأربع أخوات لأم وزوجة وجدة مثلا من 12 في شقائق شقائق الثلث ثمانية. نعم. والأخوات لأم والأخوات لأم لهن الثلث الأربعة. أربعة من 12. نعم. والجدة والجدة لها الثلث. نعم. والزوجة والزوجة لها الربع على ثلاثة إلى 17. نعم إلى 17. نعم. أخذ كل واحد فرضه إثما لحقيقة الزحم حصل بسبب العودة، حصل نقص بسبب العودة. زوجة وبنتين وأبوين، من 24 في البنتين 16 والأبوين، وللأبوين كل واحد منهم السدس، أربعة. والزوجة لها ثمن ثلاثة، عالت إلى 27. نعم، فإن كانت الزوجة ثلاثة أو أربعة الحكم كذلك، لكن يزدحمن في فرض ما لهم إلا ثمن. نعم، يزدحمن فيه. نعم، والبنات ولو كثروا ما لهم إلا ثلثين. نعم، يزدحمن فيه. بنات الإبن. نعم، وهكذا الأخوات الشقائق والأخوات الأب كذلك. نعم، والإخوة لهم يزدحموا في الثلث كذلك. نعم. نعم، حد ثالث سم من جعل يعني أخونا جاء من أحد يعرف أنه مريض هو بحمد جام الله يشفيه شفاه الله. نعم الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية: والذي لا يعول ستة أصول، أصل اثنين، الثاني أصل ثلاثة، الثالث أصل أربعة، الرابع أصل ثمانية، الخامس أصل ثمانية عشر، السادس أصل ستة وثلاثين. ففي أصل اثنين مسألتان، الأولى نصف فقط كبنت وعم، الثانية نصفان كزوج وأخت لغيرهم. وفي أصل ثلاثة ثلاث مسائل، الأولى ثلث كأم وعم، الثانية ثلثان كبنتين وأخ، الثالثة ثلثان وثلث كأختين لغير أم وأخوين لأم. وفي أصل أربعة ثلاث مسائل، الأولى ربع كزوج وابن، الأولى ربع كزوج وابن، الثانية ربع ونصف كزوج وبنت، الثالثة ربع وثلث باق كزوجة وأبوين. وفي أصل ثمانية مسألتان، الأولى ثمن كزوجة وابن، الثانية ثمن ونصف كزوجة وبنت. وفي أصل ثمانية عشر مسألة واحدة، وهي سدس وثلث باق كجدة وجد وثلاث إخوة وثلاثة إخوة لغيرهم. وفي أصل ستة وثلاثين مسألة واحدة، وهي ربع وسدس وثلث باق كزوجة وأم وجد وثلاثة إخوة لغيرهم. ففي هذه الأصول الستة اثنتا عشرة مسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. تقدم أن الأصول الحرائر سبعة، هذه متفق عليها، وهناك أصلان مختلف فيهما، وهما أصل 18 وأصل 36 عندما نورث الإخوة مع الجد. أما من لم يورث الإخوة مع الجد وهو الصائب فليس هناك إلا سبعة أصول، وهذه الأصول السبعة هي أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 8 وأصل 6 وأصل 12 وأصل 24. هذه الأصول متفق عليها كما تقدم، وتقدمت مسائلها. أما أصل 18 فهي في مسألة الجد والإخوة عندما نورثها مع الجد، لأنهم جعلوا الجد ثلث الباقي فرضا، تحتاج إلى هذا الأصل. إذا كان أم وجد أو جدة وجد وإخوة أكثر من اثنين وجب له ثلث الباقي، فأنشأوا هذا الأصل وهو 18. وهكذا 36 إذا كان فيه ربع وسدس وسدس باقي يحتاج إلى 36 حتى يحصل فرض ثلث الباقي غير مكسر كزوجة وأم وجد وإخوة ثلاثة فأكثر. والصواب أنه لا أن الإخوة لا يرثوا مع الجد وأنه أب يحجبهم. وفي هذه الأصول مسائل قليلة 10 مسائل في أصل 2 و3 و4 و8 مع أصل 18 و36 و12 مسألة. وتقدم أن المسألة ذكر الفرض مع قطع النظر مستحقته هذا يقول المسألة نصف ثلث ثلثان ثمن قالها مسائل. واصبر بيان الوارثين. وهذه الأصول الأربعة المتفق عليها أصل 2 و3 و4 و8 لا يصور فيها إلا الانكسار على فريقين ما عدا الأول فريق واحد من أصل 2 لا يصور فيه إلا فريق واحد نصف وباقي يكون العصبة فريق واحد والنصف لأحد أفراد ورث النصف كالزوج والبنت يصور معه صورة واحدة وهي وجود عصبة نافع أكثر من كسائر. وهكذا في أصل 3 تصور في ثلث باقي وثلثان وباقي وفي الثلث والثلثين أيضا ينكسر عليه قد ينكسر عليه يحتاج إلى عمل. وفي أصل 4 كذلك تصور فيه ينكسر على فريقين أهل الربع وأهل العصر لأن النصف بارث إلا واحد. الربع الزوجات قد يكون 2 أو 3 يكسر عليهن والعصبة كذلك قد يكون 2 فأكثر والباقي 1 في الأربعة أو 3 في الأربعة. وهكذا بالثمانية ثمن فقط أو ثمن ونصف فلا يصور له فريقين الزوجات والعصبة يكسر يعني دقيقة لي نحسن الله إيه؟ نعم. ففي هذه الأصول الستة 12 مسألة تضاف إلى المسائل التي في الأصول المتقدمة وهي 47 مسألة فيكون الجميع 59 مسألة. وهذا الحصر في الأصول التسعة إنما هو بالنسبة إلى ما كان فيه فرض فأكثر. فأما ما كان تعصيبا محضا فأصوله لا تنحصر لأن أصل مسألة العصبة هو أقل عدد ينقسم عليهم من غير كسر. ثم لم أن هذا هو إنسان عصبة أصول مسائله لا تنحصر لأن بعدده. إنما هذه الأصول 7 لما إذا كان هناك فرض في المسائل هذه الأصول 7 للفروض. أما العصبة فأصول مسائلهم عدد رؤوسهم لا حصر لها. فإذا مات ميت عن 2 فأصل مسألتهم من 2 أنصاف بينهما. وإذا مات ميت عن 3 أبناء أصل مسألتهم من 3 بينهما 3. وإذا مات ميت عن 4 أصل مسألتهم من 4. وإن كان مات عن 5 أصل مسألتهم من 5 وهكذا بعدد رؤوسهم. وإذا مات عن 20 ولد أصل مسألتهم من 20. وإذا مات عن 50 أصل مسألتهم من 50 بينهما على السواء. مات إنسان عن 50 ابن يكون بينهم أصل مسألته من 50 الواحد له سهم من 50. وهكذا لو مات إنسان عن 100 من بني عمه كلهم في درجة واحدة كلهم بني عم في درجة واحدة فأصل مسألته من عدد رؤوسهم 100 لكل واحد سهم من تركته سهم من 100 من تركته. والمقصود أن العصبة أصول مسائلهم من عدد رؤوسهم. وإنما الأصول 7 هذه إذا كان فيها فرض ربع أو ثمن أو نصف أو نحو ذلك. ثم علم أن المسألة إما أن تنقسم على الورثة أولى فإن انقسمت صحت من أصلها وإن لم تنقسم فلا يخلو إما يكون الكسر على فريق. المقصود أن هذه المسائل 7 إذا كانت منقسمة ما يحتاج إلى عمل تقسم بينهم ولا يحتاج إلى عمل. أما إذا كان في كسوء انكسار لأن أهل الفضل متعددون أو العصبة احتاجت إلى عمل كما يأتي إن شاء الله. وإذا عرف طالب العلم القاعدة سهل عليه العمل. المهم ضبط القواعد. إذا هلك هالك عن زوج عشرة بني عم الميت مسألة من اثنين. نعم. الزوج النصف واحد والباقي لبني عم العشرة تعصيب. تعصيب لا تنقسم عليه لا ينقسم عليه لا تنقسم. نعم. بل ينكسر ويباين. اي نعم. ويسمى العدد هذا جزء السهم. اي نعم. ثم جزء في اصل اثنين يضرب في اصل المسألة اثنين تكون من عشرين. للزوج واحد في عشرة. للزوج واحد في عشرة بعشرة. ولهم واحد في عشرة. ولهم واحد في عشرة بعشرة لكل واحد واحد. كل واحد واحد سهم من عشرين. نعم. يا هلك هلك عن أم وخمسة إخوة. خمسة إخوة لغير أم. مسألة من ثلاثة. المسألة من ستة لوجود الجمع. أم وخمسة إخوة لغير أم. من ستة. نعم. نعم. الجمع من الإخوة. لمسدس واحد. لمسدس واحد. والباقي. والباقي للإخوة. تعصيب. تعصيب. قاسم. قاسم. نعم. خمسة وهم خمسة. هم خمسة. نعم. فإن كان معهم بنت مسألة من ستة. مسألة من ستة. نعم. للأم. الأم لها سدس. السدس واحد. والبنت. والبنت لها النصف ثلاثة. والباقي. والباقي للإخوة. إيه؟ لكن هنا غير منقسم. إيه؟ تثبت رؤوسهم خمسة. تثبت رؤوسهم خمسة. ثم تسمى جزء السهم تضرب في أصل المسألة ستة تصح من ثلاثين. ثلاثين. نعم. الأم واحد في خمسة. الأم واحد في خمسة بخمسة. وهي ستة ثلاثين. وهي ستة ثلاثين. نعم. والبنت. والبنت الثلاثة في خمسة بخمسة عشر. وهي نصف الثلاثين. ولهم عصبة. ولهم خمس ولهم اثنان. اثنان في اثنان في خمسة بعشرة. بينهما. بينهم. لكل واحد اثنان. طيب. نعم. إذا هلك هذا عن أم وخمسة أعمام للميت في الأم تعصيب. نعم. ينقسم ترؤسه خمسة وتسمى جزء السهم طبعا في أصلها ثلاثة. الأم واحد في خمسة. الأم واحد في خمسة. ولهم اثنان في خمسة. لواحدهم مثل ما جمعتهم من أصلها هو اثنان. يا هلك هلك عن بنتين وعشرة بني ابن. البنتين ثلاثة اثنان يبقى واحد. تعصيب. ينقسم فتوصل من عشرة ثلاثة. نعم. لمعنى بني عم. بنتين. بنتين البنتين اثنان في عشرة. البنتين بينهما وبين ابن واحد في مثل ما لجماعتهم يصلح واحد. نعم. إذا هلك هلك عن إخوة لأم ثلاثة وأخوات شقائق خمس. نعم. للأم الإخوة لأم واحد والشقائق خمس كل منهم قاسم ولا منكسر. كلهم منكسر باين. ثبت رؤوسهم خمسه خمسه والاخوات كم الاخوه الثلاثه.